ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا حزب الله لا إله لما نهى الله سبحانه وتعالى عن تولي الكافرين من اليهود والنصارى وذكر حال الذين في قلوبهم مرض وتوليهم لهؤلاء الكافرين وهم المنافقون الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم الردة هي الرجوع عن الإسلام أعوذ بالله الكفر بعد الإسلام الردة هي الكفر بعد الإسلام يقول تعالى فسوف يأتي الله بقوم بدلا عن أولئك المرتدين فلن يضر الله شيئا فلله أولياء صالحون يحبهم ويحبونه ويجاهدون في سبيله ويقاتلون المرتدين كما جرى من أبي بكر رضي الله عنه والصحابة معه لما ارتد كثير من العرب قيضهم الله فقاتلوا المرتدين وقتل من قتل ورجع من رجع فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذه خصلة عظيمة هؤلاء أولياء الله الله وليهم يحبهم وينصرهم وهم أولياء ينصرون دينه إن تنصر الله ينصره أذلة على المؤمنين أعزة يعني أهل تواضع للمؤمنين ورفق ولين وتراحم كما وصف الله الصحابة شدة أشداء على الكفار رحماء بينهم وهنا يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم يا محمد طرف من كلام الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين أنه غني عن العالمين نعم وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا أجل

يحرفون كتاب الله. نعم.